الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الفصل في الكلام على الفاسق الملي خاصة، وهو له تعلق، أي هذا المبحث، بما قبله، لكن أفرد هذا الفصل في هذا المبحث خاصة لأن النزاع مع الوعيدية في هذا الباب يحتاج إلى تنصيص لما لهم من شبه قد تنطلي على بعض من لا معرفة له ولا رسوخ، فلذلك نبه عليه بعينه. وقوله: ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام، التعبير بالفاسق الملي أي الفاسق المنتسب إلى الملة، لأن بعض الفسوق هو كفر، كما سمى الله عز وجل فعل إبليس فسق وهو كفر، ففسق عن أمر ربه، وهو أول خلاف وقع في الإسلام كما نقل العلماء، وذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. ومر معنا أن هذا الخلاف أثمر الخوارج، وخلاف الخوارج مع بعض من كان مثلهم أثمر المعتزلة. وعلمنا كيف أن الخوارج والمعتزلة اتفقوا في أشياء واختلفوا في أشياء، فاتفق الخوارج والمعتزلة أنه ليس بمؤمن، ثم قال الخوارج كافر، وقال المعتزلة هو في منزلة بين منزلتين. وضد هؤلاء من المرجئة، قالوا هو مؤمن كامل الإيمان، وكلا القولين خطأ بفروعه، فلأهل الإرجاء تفاصيل وفروع وخلاف فيما بينهم، ولأهل الوعيدية تفاصيل وفروع، وكلهم على خطأ. والصواب قول أهل السنة أنه مؤمن ناقص الإيمان، أو قل فاسق ملي، يعني ينتسب إلى الإسلام ولو كان فاسقا، فليس فسقه كفسق إبليس، فسق إبليس فسق كفر، وأما فسق الزاني والسارق المسلم فهو فسق ملي لا يخرجه من ملة الإسلام. وهذا هو قوله رحمه الله: الفاسق الملي، فهو عاصي، فله ما له من الموالاة ومن الحقوق، وهكذا كذلك عليه ما عليه مما يلزم من الفسق. وهذه هي طريقة أهل السنة ومذهبهم، كما دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب ومن السنة. وقوله رحمه الله: لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ظاهر أن معناه ينزعون منه بعض مسمى الإيمان والإسلام. هنا عندنا في هذه النسخة مسمى الإسلام، وفي بعض النسخ مسمى أو قال اسم الإيمان. ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، في بعض النسخ الإيمان بالكلية وهذا أحسن وهو أصح، أي النسخة التي فيها الإيمان بالكلية أصح من نسخة الإسلام بالكلية، لأن النزاع أولا في مسمى الإيمان، وثانيا التفصيل جاء في مسمى الإيمان، ولو عبر بعض الناس في مسمى الإسلام فهو من باب كما مر معنا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر الإسلام شمل الإيمان والإسلام، ولكن الأحسن والأدق لأسباب كثيرة التعبير بلفظ الإيمان وهي النسخة الأصح، فتكون العبارة ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية. لماذا؟ لأنه مؤمن ناقص الإيمان. لماذا؟ بمعصيته. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة. هل المعتزلة فقط؟ المعتزلة والخوارج. فلماذا ذكر المعتزلة؟ ذكر المعتزلة لأن المعتزلة إذا ذكروا فالخوارج من باب أولى، فكما مر معنا أنهم اتفقوا في شيئين واختلفوا في شيئين، فقوله كما تقول المعتزلة يعني والخوارج من باب أولى، لأنه ذكر الأدنى فالأعلى والأشد من باب أولى، ولأن كذلك كلام المعتزلة كان أشهر في زمن الشيخ رحمه الله، والخوارج هم أقل، فلذلك نص عليهم. وكما قال بعضهم كان كلام المعتزلة على التخليد، وأنه في منزل بين منزلتين، وهذا الكلام أول ما كان بعد موت الحسن بن أبي الحسن البصري، قال به عمرو بن عبيد منهم، وهو سبب الاعتزال كما قيل عن الحلقة كما ذكر ذلك، وذكره غير واحد من أهل العلم. فالمهم لأن هذه الفرقة اشتهرت بهذا القول أولا، ولأنه كذلك إذا ذكر المعتزلة كان الخوارج تبع ثانيا. قال رحمه الله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، يعني قوله رقبة مؤمنة نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. هذه الرقبة المؤمنة سواء أكانت صالحة أم غير صالحة، ما دامت من أهل الإيمان فإنها يجوز أن تعتق. فخرج بالمؤمن الكافر هو الذي لا يعتق في هذا الموضع. وأما مسألة المواضع الأخرى التي لم يذكر فيها قيد الإيمان هذا فيه نزاع بين أهل العلم، لكن الشاهد هو ما يتعلق بكلام المؤلف رحمه الله، يقول بل الفاسق يدخل باسم الإيمان، والدليل ذكر هذه الآية ووجه الدلالة منها علمناه من الإطلاق المذكور في هذه الآية، ومر معنا كذلك في قوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، إلى أن قال فأصلحوا بين أخويكم، فسمى هؤلاء المقتتلين أخوة وهم حصل بينهم قتل، وهكذا فمن عفي له من أخيه سمى ما وقع بين القاتل والمقتول وأولياؤهما أخوة، مع أن أحدهم قاتل والآخر مقتول. فالشاهد أن العاصي صاحب الفسق لا يخرج عن مسمى الإيمان، يعني لا يكون كافرا، هو لا يزال مؤمن يعني ليس كافر، وهذا هو معنى مطلق الإيمان أي مسمى الإيمان. وقوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون إلى آخره، الإيمان المطلق كما علمنا أي الكامل، لأن الله حصر أهل الإيمان في هؤلاء ومعنى أن من سوى هؤلاء ليس هم بالمؤمنين. كيف لا يكونون من المؤمنين؟ هل هم كفار؟ الجواب لا، إنما المراد بالآية ليسوا من أهل كمال الإيمان. فأهل كمال الإيمان هم المذكورون في هذه الآية، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فدل على أن هناك أهل الإيمان حق وأهل الإيمان غير حق. هل أهل الإيمان غير الحق هم كفار؟ الجواب لا، لكنهم ناقصوا الإيمان. وهذا هو الذي يريده الشيخ رحمه الله ويريد أن يشير إليه. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر ما ذكر من الحديث، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان. وسيأتي معنا من كلام الشارح والتعليق عليه أن هذا نهايته وتحته مسائل وتفاصيل، نهايته وخلاصته أنه ليس فيه نزع اسم الإيمان فيكون كافرا، وإنما معناه أن له مطلق الإيمان وليس له الإيمان المطلق، يعني له اسم الإيمان وليس له الإيمان الكامل، ليس له الإيمان الكامل. لكن يصح أن ننسب له مسمى الإيمان، على أن بعض أهل العلم نازع في هذا الموضع خاصة لمعنى خاص سيأتي التنبيه عليه في موضعه إن شاء الله تعالى. وقوله ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يشير رحمه الله إلى أن هذه المسائل تحتها تفاصيل، وهذا خلاف أهل الباطل من المرجئة والوعيدية. وقول أهل السنة ما سمعت، ثم بعد ذلك قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته إلى آخر كلامه، يشير إلى أن هذا قول الشيخ وهو قول أكثر أهل السنة، وقد يكون غيره خالف، لكن بالجملة معناه لا يخرج عن هذا المعنى. ولهذا من باب الأمانة العلمية ما قال هو قول أهل السنة نسبه لجميع أهل السنة، وإنما قال ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، لأن هذه العبارة أدق. فقد روي عن أحمد وسفيان الثوري رحمهم الله أنهما كرها تأويل أحاديث الوعيد، وعن أحمد في هذا الحديث خاصة أنه نهى التحريف وهو لم يرد التكفير رحمه الله تعالى، ولكن له معنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. ثم قال في آخره فلا يعطى الاسم المطلق، ومعنى الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم يعني مسمى الإيمان، لا يسلب مسمى الإيمان فيكون كافرا. فالأول هم المرجئة الذين أعطوا الفاسق الملي الاسم المطلق، والثاني هم الوعيدية كالخوارج والمعتزلة الذين أعطوا الفاسق الملي، الذين نزعوا من الفاسق الملي مطلق الإيمان وهو مطلق الاسم. طيب نكتفي بهذا ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم. يقول: هل التعبير بقولنا عن العاصي أنه ناقص الإسلام فيه محذور؟ الجواب نعم، قد يكون فيه محذور على التفريق بين الإيمان والإسلام، بأن الإسلام هو مسمى الأعمال، والإيمان هو ما يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. فكما قلنا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فإذا قلنا ناقص الإسلام قد يظن ظان أن في إسلامه شك، أن في إسلامه شك، وقد يكون مراد القائل بذلك ليس كذلك. فلذلك التعبير الموافق لما عليه أهل العلم هو التعبير بنقصان الإيمان لا نقصان الإسلام، لأن نقصان الإسلام منه ما هو فسق لا يخرج عن الإسلام، ومنه ما هو يخرج عن الإسلام. فمثلا تارك الصلاة هذا عنده نقص في الإسلام، ونقصه في الإسلام هذا يضر، ولهذا اتفقوا على لفظ الكفر بنص الحديث هو كافر، لكن اختلفوا ما المراد بالكفر، هل الكفر الأكبر الذي يكون معه حكمه كحكم المرتدين، أو الكفر الأصغر الذي حكمه كحكم الفساق وأهل الكبائر التي هي أعظم من الفسق بل التي مسماها كفر. وتعرفون أن الراجح هو أنه كفر مخرج من الدين، فإذا كان كذلك فإذن الأولى ترك مثل هذا التعبير. وقد يكون ليس كذلك، مثل تارك الزكاة غير الجاحد لها فهو عاصي وناقص الإسلام في نفس الوقت. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم. نعم نعم أيوة نعم مثل ما مر معنا، يعني هو يثبت أن هذا المعنى صحيح، المسلمون مجمعون أنه في علوه بذاته، لكن هو ينكر أن تنقل هذا عن الله أو عن رسوله مثل ما مر معنا، أنكر هذا قال هذه من كيسك، أو ينكر أن هذا قول فلان وفلان وفلان من الأئمة أنه قال بذاته، يقول هذه من كيسك، يعني هذا لم يتلفظ به هؤلاء، فهو ينكر صحة النقل عن الله وعن الرسول، ليس في الكتاب ولا في السنة لفظة بذاته، وليس عن سفيان الثوري ولا عن الحمادين ولا عن من ذكرهم السجزي لفظة بذاته، لكن معناه ثابت. فنقل الإجماع على المعنى صحيح، وهذا الذهبي يقره، لفظ الإجماع عن المعنى، معنى أنه مستوي وعال أنه بذاته هذا ثابت، لكن الإشكال في نسبته إلى الله وإلى رسوله وإلى فلان وفلان وفلان من الأئمة. نعم.